الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ العلوي رحمه الله تعالى: البيان تصير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى. هذا الباب يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن باب مهم من أبواب المباحث اللفظية عند الأصوليين، وهو ما يسمى بالبيان. والبيان هنا هو اسم مصدر بمعنى التبيين، اسم مصدر بمعنى التبيين، مثل السلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم. المقصود بالبيان هنا التبيين، وإنما نحتاج إلى هذا التوضيح لأن البيان قد يطلق على غير هذا المعنى. البيان قد يطلق على الدليل الذي يحصل به البيان ويسمى بيانا، ولكن المقصود به هنا في العنوان هو المعنى المصدري، البيان بمعنى التبيين. وتعدد يعني معاني البيان وإطلاقاته هو السبب في اختلاف تعريفات الأصوليين. الأصوليون عرفوا البيان بتعريفات مختلفة، سببها هو تحديد المعنى المقصود بالبيان، هل هو الدليل الذي حصل به التبيين، أو هو الفعل المصدري، أو غيرهما. فعرف البيان بقوله: من حيث الاصطلاح تصير مشكل من الجلي. فهذا تعريف البيان من الناحية الاصطلاحية، فقال: البيان هو تصير المشكل جليا، يعني تصير اللفظ المشكل الذي فيه إشكال وغموض تصيره جليا، أي واضح. وهذه إشارة إلى التعريف المشهور للبيان بأنه إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فاللفظ إذن يكون مشكلا في البداية، ثم بعد ذلك يصير واضحا ويزول عنه الإشكال والغموض. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مشكل من ناحية الكيفية، كيفية الصلاة، ولكن هذا الإشكال قد زال بعد مجيء النص النبوي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحدودة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فخرج هذا اللفظ من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والوضوح. فهذا هو البيان. وبناء على هذا التعريف، لا يعتبر اللفظ الذي لم يدخل في حيز الإشكال لا يعتبر بيانا، ولا يطلق عليه لفظ المبين أو لفظ البيان، وإنما يكون قسما ثالثا. بناء على هذا التعريف يكون قسما ثالثا، بمعنى أن هناك نصا مجملا، ونصا مبينا، ونصا ظاهرا، لا هو بالمجمل ولا المبين، وهو النص الواضح من حيث الابتداء الذي لم يدخل في حيز الإشكال، هذا يقال له بالظاهر، ويجعلونه قسما ثالثا بناء على هذا التعريف، لأن هذا التعريف إنما يختص باللفظ الذي كان مشكلا ثم صار جليا. هناك تعريف آخر يعم الصورتين، فعرفوا البيان بأنه إظهار المعنى للمخاطب، إظهار المعنى للمخاطب، وهذا في الواقع مرادف للمعنى اللغوي هذا التعريف، وهو أعم من التعريف السابق، لأنه يشمل النص الذي وقع في الإشكال ثم زال عنه هذا الإشكال كما ينطبق على اللفظ الذي جاء واضحا ابتداء بحيث لم يقع في الإشكال، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا ظاهر لأنه ليس فيه غموض وليس فيه إشكال وإنما هو واضح من الابتداء. فهذا التعريف الثاني وهو أعم من التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وهناك التعريف المشهور أو الرشيق الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه القيم الرسالة، فإنه قال في باب البيان، قال: البيان اسم جامع، اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. يعني عبارة رشيقة وجميلة وبليغة، ولكن وقع الخلاف بين الأصوليين في أن هذا يصلح تعريفا أو لا يصلح تعريفا. فأخواننا الحنفية حملوا على الشافعي بسبب هذا التعريف، وقالوا هذا إلى الإلباس منه أقرب منه إلى البيان. ولكن الواقع كما قال بعض المحققين من الأصوليين أن هذا لم يقصد به الشافعي التعريف، وإنما قصد به الإشارة إلى تفاوت البيان وأقسامه، وأنه ليس على درجة واحدة، كأنه يريد أن يقول بأن البيان هذا اسم جامع تدخل تحته مراتب مختلفة متشعبة، ولكن يجمعها أصل واحد وهو حصول البيان بهذه المراتب. فهو إشارة إلى درجات البيان وتفاوت صوره وأشكاله، وليس المقصود به هو التعريف. ولهذا يعني لا حاجة إلى الإغلاظ الذي حصل من بعض الأصوليين على الإمام الشافعي في هذا التعريف. تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه. وهو ضمير هذا يعود إلى البيان، يعني البيان واجب على النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليه لأن هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليه. لتبين للناس، ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية إنما هي البيان عن الله سبحانه وتعالى، أن يوضح للناس ما يريده الله تعالى من عباده، فهذا هو الأساس. فقال: وهو واجب على النبي لأنه هو المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي بلغ، وهذا هو المقصود بالبلاغ في القرآن الكريم. فالبلاغ والبيان وإفهام المكلفين هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وينتقل هذا الواجب إلى ورثته عليه الصلاة والسلام وهو العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء، وهم ورثة ليس في الأموال ولا في الدنيا، وإنما هم ورثة في الهدي والبيان والتعليم والتزكية ودعوة الناس إلى الحق. فينتقل إليهم هذا الواجب بمقتضى الوراثة التي اتصفوا بها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالبيان واجب عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قيد هذا الوجوب بقوله: إذا أريد فهمه. وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، ضمير هنا يعود إلى المخاطب، إلى المخاطب، يعني إذا أريد فهمه أي إذا قصد فهم المخاطب، يعني إذا كان فهم المخاطب مقصودا. وفهم المخاطب يكون مقصودا في حق المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل هو الذي أراد الشرع فهمه. فإذا البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق المكلف، في حق المكلف لأنه هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى فهمه. أما غير المكلف فلا يجب على النبي ولا على ورثته بيان الحكم لهم، لأن فهمهم ليس مأمورا به، فإذا كان المقصود ليس مطلوبا فوسيلته التي تؤدي إليه كذلك لا تكون مطلوبة، بل بعض العلماء يجعل هذا من المحال العقلي، يعني من لا يفهم كيف يقال له افهم، من لا يفهم يعني لا يتأتى منه الفهم فلا يؤمر بفهم الخطابات الشرعية، فتكليفه هو من باب التكليف بالمحال. إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى، وهو يعود إلى البيان، يعني أن البيان يحصل بكل ما يجل العمى، يعني بكل ما يحصل به اتضاح المعنى وكشف الجهل، فكل ما يترتب عليه وضوح المعنى وزوال الجهل، وهو المقصود بالعمى في قول يجل العمى يعني الجهل، لأن الجهل هو عمى معنوي، هو عمى القلب، كما أن العلم هو بصر معنوي وهو بصيرة القلب. فالبيان إذن يحصل بالدليل مطلقا، يعني سواء كان قولا أم فعلا أم تركا أم إشارة، وسواء كان هذا الدليل قطعيا أم كان ظنيا، فكل ذلك يصلح أو يتحقق به البيان، وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمل. وإن كانت هذه الأنواع متفاوتة في قوتها ودلالتها، فالقول من حيث إثبات أصل الحكم هو أقوى من غيره من الأنواع، ولكن من حيث الكيفية والصفة الفعل أقوى من القول، ولهذا جاء فيه الحديث والمثل أيضا، يعني هو حديث وهو مثل في نفس الوقت. ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة تتعلق بالفعل، فالفعل إذن أدل على الكيفية من القول، وإن كان القول أقوى من الفعل من حيث إثبات الحكم بالأصل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل شيئا آخر، ولكن القول أصرح في الدلالة. وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، أو الدلالة بالرفع أنه معطوف على السند، والسند مرفوع لأنه بعد حيث، الألفاظ بعد حيث يكون مرفوعة، لأن إضافة حيث وإذ إنما هي إلى الجمل وليس إلى المفردات. وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، يعني أن المعتمد عند جماهير الأصوليين هو جواز البيان وحصوله بالقاصر سندا أو دلالة. القاصر يعني الأضعف، نحن عرفنا بأن البيان يحصل بكل ما يبين المقصود ويزول به الجهل، ولكن مراتبه متفاوتة قوة وضعف، فالبيان إذا كان أضعف من المبين من حيث القوة سواء كان في السند أم في الدلالة، فالبيان صحيح، بمعنى أنه لا يشترط في المبين أن يكون أقوى من المبين، لا يشترط فيه. فخبر الآحاد مثلا يتحقق به بيان الآية القرآنية وهي متواترة، وكون خبر الآحاد الذي لم تحتف به القرائن كونه ظنيا لا يمنع من حصول البيان به. كذلك القياس يحصل به بيان النص العام، فلا يشترط إذن في البيان أن يكون المبين أقوى من المبين أو مساويا له، فلو كان أضعف منه صح ذلك، ويدل عليه عموم قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، فأخبر أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به البيان، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منه المتواتر ومنه الآحاد أيضا، وبالتالي يجوز أن يخصص عموم القرآن الحديث الآحادي الخاص، ويجوز أيضا بناء على هذا أن يخصص الحديث العام بالقياس الصحيح، وهذا كما قال المؤلف هو المعتمد على ما يعتمد. وهذا التعبير يشير إلى خلاف في هذه المسألة، وأن بعض الأصوليين خالفوا في ذلك، ولهذا أشار إلى الخلاف فقال: وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. عند بعض يعني بعض العلماء يرى أن المبين يجب أن يكون قطعيا مثل المبين في حالة معينة، وهي إذا كان هذا الحكم الواجب من الأحكام التي تعم بها البلوى، يعني يحتاج إلى معرفتها أكثر الناس. إذا كان الحكم يتعلق بأكثر الناس ويحتاجون إلى معرفته، فاشترط بعض العلماء في مثل هذه الصورة أن يكون الدليل المبين قطعيا مثل الدليل المبين. قال: لأن العادة تقتضي في مثل هذه الحالات أن ينقل هذا البيان أو المبين، أن ينقل تواترا، لأن الدواعي تتوافر على نقله كذلك. والقول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبقا. نحن عرفنا أن البيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالإشارة ويحصل بالترك، وكلها صورة من صور الفعل. فالنص إذا جاء بيانه بالقول فلا إشكال في هذا، أن هذا القول هو المبين، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا النص هو المبين وهو قول. وكذلك إذا جاء بيان الشيء بالفعل فقط فلا خلاف بين العلماء أن الفعل هنا يكون هو المبين، ولكن بحث الأصوليون هنا مسألة وهي توافق القول والفعل في البيان، يعني إذا جاء بيان الحكم بالقول وبالفعل فأيهما يكون المبين الذي يضاف إليه البيان؟ فقال رحمه الله: والقول والفعل إذا توافقا، يعني دل على حكم واحد القول والفعل، فانمي البيان للذي قد سبقا، فانمي البيان للذي قد سبقا، بمعنى أن السابق منهما من حيث الزمن هو المبين، هو الذي حصل به البيان، سواء كان السابق هو القول أم كان السابق هو الفعل، فالسابق منهما هو الذي حصل به البيان، لأن إزالة الإشكال واتضاح الحال إنما حصل بالأول منهما، سواء كان قولا أم كان فعلا، وهذا في حالة التوافق، يعني إذا كانت دلالة القول مثل دلالة الفعل بدون زيادة ولا نقصان. وإن يزيد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب. الأصل أن يقول الفعل يقتضي بلا قيد طلبا، أنه مفعول به منصوب، ولكن هذه لغة من لغات العرب أنهم يقفون على المنصوب بالسكون، وهي لغة ربيعة من القبائل العربية. وإن يزيد فعل فللقول انتسب، يعني إذا كان الفعل فيه زيادة ليست في القول، الفعل فيه زيادة ليست في القول، فهنا في هذه الحالة يكون البيان للقول، يكون البيان للقول لأنه أقوى من الفعل. طيب، ما حكم هذه الزيادة التي في الفعل؟ ما هي دلالتها؟ قال: والفعل يقتضي بلا قيد طلب، يعني أن الفعل الذي فيه زيادة على القول يحمل على الطلب مطلقا، بمعنى أن الفعل يدل على أن هذا الحكم مطلوب بدون أن يقيد بأنه للوجوب أو للاستحباب. وبعض الأصوليين قال الفعل هنا يحمل على الاستحباب جمعا بين الدليلين، فيكون القول هو المبين وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة فهذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. فلو قال صلوا ركعتين مثلا بعد الطواف ثم صلى أربعا، فالبيان هنا يضاف إلى القول، فتكون السنة المطلوبة ركعتين. أما الركعات الزائدة التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام فتحمل على الاستحباب أو على أنها مطلوبة، على أنها مطلوبة بالإطلاق، يعني بدون أن يقيد بالوجوب أو الاستحباب. والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه يبين. القول في العكس، عكس الصورة السابقة، هو أن يكون القول فيه الزيادة، يكون القول فيه الزيادة على الفعل، ليس الفعل هو الذي يتضمن الزيادة، وإنما القول هو الذي يتضمن الزيادة. هذا هو عكس الصورة. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال والقول في العكس هو المبين، يعني يضاف البيان إلى القول، فيكون النص القولي من قوله صلى الله عليه وسلم هو المبين، وهو الذي يعلق عليه الحكم. وفعله التخفيف فيه بين، وفعله التخفيف فيه بين، يعني يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه من باب التخفيف، يعني من باب التسهيل والرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون من باب التخصيص أو يختص به صلى الله عليه وسلم ولا يعم غيره من المكلفين، مثل ما جاء في سنن الترمذي أن من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، فهذا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه طاف طوافين وسعى سعيين، وهو صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فهنا نحمل البيان على القول، فنقول بأن الطواف الواحد والسعي الواحد يجزي بالنسبة للقارئ. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم إن صح على فرض صحته فهو محمول على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، هذه قاعدة تأخر البيان عن وقت العمل. هل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت العمل؟ وبعضهم يعبر عنه بوقت الحاجة، والمعنى واحد، أن وقت الحاجة هو وقت العمل. هل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة أو لا؟ من الناحية النظرية اختلفوا فيها، فبعضهم قال يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة أو عن وقت العمل بناء على جواز التكليف بالمحال عند هؤلاء. هم رأوا أن التكليف بالمحال جائز واعتبروا هذا من باب التكليف بالمحال، وغيرهم قالوا لا يجوز، لأن القاعدة عندهم أطلقوها، البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. لكن كلا الفريقين، يعني من أجازه ومن منعه، اتفقوا على أنه لم يقع، أنه لم يقع في الشريعة أن تأخر البيان عن وقت العمل وقت الحاجة. هذا معنى قول تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، يعني من أجازه اتفق معنا على عدم الوقوع، فليس في الشريعة حكم يحتاج إلى بيان إلا وقد بين في وقته وقبل العمل. تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع. تأخيره يعني البيان، للاحتياج واقع، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى وقت العمل، فهذا واقع، فكثير من الخطابات نزلت وتحتاج إلى بيان، ولكن لم يحصل البيان إلا في لما جاء وقت العمل والحاج، ولم يحصل البيان في وقت الخطاب. فأمر المسلمون مثلا بالصلوات الخمس، ولم يبين وقتها إلا لما نزل جبريل عند صلاة الظهر وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أوائل الأوقات، ثم في اليوم الثاني في أواخر الأوقات، وقال الوقت ما بين هذين. ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم وثم تفيد التراخي، علينا بيانه أي بيان القرآن. فنزلت بعض الآيات التي تحتاج إلى شيء من البيان بسبب الإجمال فيها، ولم يحصل هذا البيان وقت الخطاب، وإنما تأخر إلى وقت العمل. فتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل أو الحاجة هذا واقع، ووقوعه دليل جوازه. وبعضنا هو لذاك مانع، بعضنا بعض المالكية وبعض الحنفية منع من ذلك، يعني لا يجوز عنده أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، بل يجب البيان مع ورود الخطاب. لماذا؟ قال لأن لو أجزنا ذلك لا أجزنا إيقاع المخاطبين في الوهم والغلط، فهو يسمع النص ويفهمه على وجه من الوجوه قد لا تكون هي الوجوه المقصود، ولا يتبين هذا إلا إذا جاء وقت العمل. ففيه مفسدة، وهو مفسدة إيهام المخاطب بخلاف المراد والمقصود، فمنعوا هذا لهذا المعنى. وقيل بالمنع بما كالمطلق، قيل بالمنع بما كالمطلق، هذا قول ثالث في المسألة، وهو التفصيل في المنع. فقال بعضهم بأن الخطاب إذا كان من قبيل المطلق أو من قبيل العام والظاهر فهذا لا يجوز تأخير بيانه عن وقت وروده إلى وقت العمل به إذا كان من هذا النوع. لماذا؟ لوجود المفسدة التي أشار إليها الفريق الثاني، وهو إيهام المخاطب بخلاف المراد، لأن العارف بلغة العرب سيحمل هذا النص العام على عمومه، بينما الواقع أنه لا يقصد به العموم، أو يحمل على إطلاقه بينما الواقع أنه لا يقصد به الإطلاق. فقالوا هذه مفسدة. لكن إذا كان الخطاب من قبيل المجمل فهذا قالوا يجوز أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة والعمل. لماذا يجوز؟ قالوا لأنه لا يلزم عليه الضرر الذي يشير إليه سابقا، ولا تقع المفسدة التي أشار إليها أصحاب القول الثاني، لأن المجمل لا يفهم منه شيء، يتردد فيه المخاطب بين معاني متساوية. ثم بعكسه لدى البعض انطق، هذا القول الرابع وهو عكس القول الثالث، وقالوا إن كان من قبيل المجمل فيجوز، كان من قبيل المجمل، إن كان من قبيل المجمل فلا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، وأما إن كان من قبيل الظاهر والعام والمطلق فيجوز. قالوا لأن المجمل لا يفهم منه معنى، المجمل فيه مفسدة، مفسدة عدم الفهم، وهذا خلاف الأصل، الأصل أن النصوص إنما جاءت للتوضيح والبيان. وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي، وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله. هذه مسألة ثالثة، وهي مسألة تأخير التبليغ، هل يجوز تأخير تبليغ الحكم وعدم إخبار المكلفين به بمجرد وروده، أو يجب التبليغ بمجرد الورود؟ فقال وجائز تأخير تبليغ له، يعني يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة والعمل، فينزل الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبينه بمجرد وروده، ولكن ينتظر به وقت العمل ووقت الحاجة فيبينه عند ذلك. فهذا جائز عند جماهير العلماء، وهو أولى بالجواز من تأخير البيان عن وقت الخطاب وهي المسألة السابقة. تقولنا بجواز المسألة السابقة فهذه صورة من باب أولى أن تجوز. لماذا؟ لأنها لا تحوي على المفسدة المشار إليها وهي إيهام المخاطبين بخلاف المراد. لماذا؟ لأنه لم يبلغ أصلا بهذا النص أو لم يبلغ الحكم، تركه في نفسه حتى جاء وقت العمل والحاجة. ودرء ما يخشى أبى تعجيله، تعجيله يعني تعجيل البيان، فهذا التعجيل ممنوع إذا كانت تترتب عليه مفسدة راجحة. يعني يجب التأخير، يجب تأخير التبليغ إذا ترتب على التعجيل مفسدة راجحة، وهذا أصل يعني دل عليه الشرع، وهو أن المخبر ينظر إلى مآلات الإخبار وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حديث في حديث معاذ حق العباد على الله وحق الله على العباد، فقال ألا أبشره، يعني ألا أبشر الناس بهذا الحديث، فقال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم يعني لا تخبرهم بهذا فيتكلوا، يعني يترتب عليه مفسدة اتكال على هذه البشارة وترك العمل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بهذا لما يترتب عليه من مفسدة راجحة. فكذلك هنا يجوز تأخير التبليغ، بل يجب إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن قضية التبليغ مرتبطة بآثارها، بآثارها يعني بنتائجها، فإذا كان يترتب على التبليغ من المصلحة الراجحة فيكون تأخير التبليغ مطلوب، وإذا كان التعجيل يترتب عليه مفسدة راجحة فكذلك التأخير يكون مطلوبا والعكس كذلك. واستشهد على هذا بتأخير التبليغ والبيان منه صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع ارجع فصلي فإنك لم تصل، لكن ما بين له أين الخطأ، فأمره بإعادة الصلاة فرجع وصلى كما صلى في الأولى، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهكذا في المرة الثالثة، ثم بين له عليه الصلاة والسلام مواطن الخلل في فعله. فهذا من باب تأخير التبليغ. ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود، يعني من الأمور الواقعة والجائزة أن يرد البيان ويكون بعض المخاطبين جاهلين به، بمعنى أنه لا يلزم تعميم البيان لكل الناس وعامة الناس، ولو حصل البيان لبعض المكلفين فذلك يكفي، لأن الله تعالى أمره بالبيان والبلاغ أمرا مطلقا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والمطلق كما سبق يتحقق بأي فرد من أفراده وأي صورة من صوره، فهو لو بلغ بعض الناس فقد أدى الواجب الذي عليه، ولا يلزمه أن يبلغ الجميع. فلهذا يصح أن يرد الدليل المبين ويكون بعض المكلفين جاهلا بهذا البيان، كما حصل من بعض الصحابة مثلا في مسألة أخذ الجزية من المجوس، فإن كثيرا من الصحابة ما عرفوا البيان ولا اطلعوا عليه حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي طعامهم ولا ناكحي نسائهم، وهذه الزيادة تبين أن سنوا بهم سنة أهل الكتاب المقصود به في الجزية وليس عاما كما فهم بعض فقهاء كابن حزم، فأجازوا نكاح المجوسية وأكل ذبائحهم. تدل عليه هذه الرواية في آخر الحديث: غير آكل لحومهم ولا ناكح نسائهم. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وخفي على كثير من الصحابة. وكذلك في مسألة الطاعون إذا نزل ببلد كذلك جهله أكثر الصحابة حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مسألة ميراث أولاد النبي، ففاطمة رضي الله عنها كان عندها الدليل العام: يوصيكم الله في أولادكم، وخفي عليها البيان الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فإذا يجوز أن يرد البيان ويجهله بعض المكلفين، ولا يلزم المبين أن يعم بيانه جميع الناس. ولهذا القول المخالف لهذا أنه لا يجوز بل يجب أن، هذا يلزم عليه تعميم التبليغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يبلغ كل أحد، وهذا لا شك أنه يخالف المقطوع به من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبلغ كل الناس كل الأحكام، إنما يخبر بما أنزله الله من عنده من الصحابة ويقول: بلغوا عني ولا غير، ليبلغ الشاهد بكم الغائب. فتعميم التبليغ لجميع المكلفين ليس أمرا لازما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.